بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الفقيه أبو شجاع رحمه الله في متنه: فصل. وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق، فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود 5 شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره، ودخوله بها، وإصابتها وبينونتها منه، وانقضاء عدتها منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عما يتعلق بأحكام الطلاق، جاء هنا إلى الكلام عن أحكام الرجعة. وما هي الرجعة؟ الرجعة هي رد المرأة إلى النكاح بعد طلاق بائن، رد المرأة إلى النكاح بعد طلاق بائن في العدة أو في العدة على وجه مخصوص، في العدة أثناء العدة على وجه مخصوص، وسيأتي تفصيل هذا. الله جل وعلا قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع المرأة التي طلقها، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها، فهذا دل على مشروعية الرجعة. قال هنا: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين، يعني طلقها الطلقة الأولى أو طلقها الطلقة الأولى والثانية، وذلك لأن الطلقة الثالثة بائنة. قال: فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها، يعني له أن يراجع هذه المرأة ما لم تنقضي العدة. طيب، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. الآن السؤال: ما هي عدة المطلقات؟ المرأة التي دخل عليها زوجها وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت حائض، نعم، من ذوات الحيض، وإن كانت صغيرة أو يائسة لا تحيض فعدتها 3 أشهر، وإن كانت حامل في وضع الحمل عدتها بوضع الحمل. طيب، التي لم يدخل عليها، عقد عليها ولم يدخل عليها ولم يخلو بها، ليس لها عدة. إذن في حال أنه طلق امرأة تحيض، أو طلق امرأة صغيرة لا تحيض، أو طلق امرأة يائس، أو طلق امرأة حامل، فله أن يرجعها أو يراجعها قبل انتهاء عدتها، إن كان طلق طلقة واحدة أو طلقتين، لأن الثالثة بائنة لا مراجعة فيها، فيها عدة ولا رجعة فيها. فقال هنا: فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد. رجل طلق امرأة تحيض فعدتها قلنا 3 قروء، انتهت 3 قروء، لم يراجعها، نسي، انشغل، أراد الآن أن يرجعها، فيرجعها بإيش؟ عقد جديد. عقد جديد مستوفي الشروط والأركان، معناها فيه الولي وفيه الشاهدان، فلا بد من، وفيه المهر. طيب، وذلك أن معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أخته لرجل، فهذا الرجل طلقها ثم أراد أن يرجعها بعد أن انتهت العدة، فلم يقبل هذا الصحابي الجليل وقال أكرمتك وأعطيتك ثم تطلقها. فنزل قول الله جل وعلا وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجها فزوجها بعقد جديد قال وتكون معه على ما بقي من الطلاق. رجل طلق امرأته طلقة واحدة، كم بقي له من الطلاق؟ طلقتان بقي له، طلقتان طلقها طلقتان، كم بقي له؟ طلقة واحدة. طيب بعد أن طلق الطلقة الثانية انتهت العدة، إذن لابد أن يعيدها بإيش؟ بعقد، ويبقى له طلقة واحدة. معنى ذلك أن هذا العقد لا يحمل ثلاث طلقات. طيب الدليل على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين وتركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره، يعني حتى انتهت العدة، قال فيموت، يعني هذا الرجل الثاني الذي تزوج هذه المرأة بعد زوجها الأول الذي طلقها طلقتين أو طلقة واحدة، يموت هذا الرجل الثاني، فقال فيتزوجها زوجها الأول، تعود إلى زوجها الأول. فقال عمر هي على ما بقي من طلاقها، هي على ما بقي من طلاقها، إذن يبقى لها طلقة واحدة إذا كان قد طلق طلقتين، ويبقى لها طلقتان إذا كان قد طلقها طلقة واحدة. وإن حصل زواج من رجل آخر بين زواجها الأول من هذا من الزوج الأصلي ورجوعه إليها بعد ذلك، وهذا هو الراجح والله أعلم في هذه المسألة. قال وتكون معه على ما بقي من الطلاق. فإن طلقها ثلاثا، هذه الحالة مختلفة، طلقها ثلاث طلقات لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط، خمس شروط. رجل طلق امرأته ثلاث طلقات، طبعا يا إخوة ننظر كيف الشرع أعطى ثلاث طلقات، يعني فرصة لحل الإشكالات والمشاكل، قد يهفو الإنسان فيطلق طلقة واحدة لكن يحافظ على أسرته ويرجع أهله وتعود المياه إلى مجاريها كما يقال، لكن أن يزل المرة الثانية والمرة الثالثة خلاص، هذه كانت فرص سواء للمرأة أو للرجل. إذا طلقها الطلقة الثالثة لا تعود إليه. وهنا أنبه إلى أمر، وهو أن كثير من السائلين، وقد وجدنا هذا الحقيقة أمر يعني ينتشر عند من يطلق الطلقة الثالثة، يأتي بما يستطيع من المعاذير ليبين أن هذه الطلقة لم تقع، يقول كنت في غضب، وكأن المطلق يطلق في فرح، ما أدركت ما فهمت، فلا يجوز له أن يتحايل على الشريعة في ذلك، بل يجب عليه إذا ذهب إلى المحاكم الشرعية أن يصف الحال كما هو، ولا يظن أن تحليل القاضي للأمر المحرم أو تحريم القاضي للأمر الحلال يعني يبيح له هذا الفعل، فتحليل القاضي للمحرم لا يحله وتحريم القاضي للحلال لا يحرمه. فإذا كان الإنسان يعرف أنه طلقها وأدرك ما قال فهي تعتبر بائن منه. طيب أراد الآن أن يرجعها، هنا خمسة شروط لا بد منها. قال القضاء انقضاء عدتها منه، معنى ذلك أن تنتهي العدة منه، هو من المطلق. ولذلك هل على الرجل عدة؟ نعم، إذا كان عند الرجل أربع وطلق إحداهن فلا يجوز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي العدة، حتى تنقضي العدة، فالرجل له عدة في ذلك. طيب الآن عندما طلقها لابد أولا أن تنتهي العدة بالنسبة إذا أراد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وتزويجها بغيره تزويجا صحيحا ليس على سبيل التحليل، فقد جاء اللعن في ذلك، لعن الله المحلل والمحلل له، لا يجوز أبدا. وبعض الناس يفتخر، حتى رأينا من يقول أنا واسطة خير في ذلك، كل من أراد أن يرجع زوجته أتى عندي فهو محلل، وهذا ملعون في السنة، ما يجوز. وجاء تسميته في الآثار إيش؟ التيس المستعار، التيس المستعار. طيب الشرط الثالث دخوله بها، معنى ذلك إذا تزوجت برجل فلا بد أن يدخل بها، يعني جامعها، يعني ينام معها، فتذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها، يعني هذا الأمر لا بد منه، لا يكفي العقد في ذلك. الأمر الرابع إصابتها وبينونتها منه، الأمر الرابع بينونتها منه، طبعا الثالث دخوله بها وإصابتها يعني جماعها، وبينونتها منه، معنى ذلك أن يطلقها إما طلقة واحدة فتنتهي العدة، أو طلقتين فتنتهي العدة، أو يطلقها ثلاث، أو تخالعه، أو يموت عنها، يعني بهذه الثلاث الأحوال يكون أمر الطلاق. وهناك أمر رابع سيأتي معنا يتعلق بالملاعنة. إذن إذا فارقت زوجها الثاني إما بطلاق وانتهت العدة، أو بطلاق بائن، أو بخلع، أو بموت، فهنا تحقق هذا الشرط وهو الخامس، فيجوز لزوجها الأول أن يعيدها إليه، عادت إليه بعقد جديد، وفي هذا العقد كم طلاق؟ ثلاث، في هذا العقد ثلاث، فلا يكرر المصيبة. طيب إذن هذا فيما يتعلق بالرجعة. نعم، الله عز وجل قال في القضاء عدة الطلاق، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، إن ظنا أن يقيما حدود الله. نعم، قال رحمه الله فصل وإذا حلف ألا يطئ زوجته مطلقا، وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو موئل ويؤجل له إن سألت ذلك، فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. نعم، هذا الفصل يا إخوة متعلق بمسألة وهي الإيلاء. الإيلاء ما هو الإيلاء؟ الإيلاء قال أهل العلم هو الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، يعني أن يحلف يقول والله لا أطأها 5 أشهر، أو يقول والله لا أطأها أبدا، هذا حلف. ما حكمه؟ محرم، لا يجوز، لأن الأصل في الزواج العشرة والديمومة، ليس الأصل الفراق ولا الهجر، ولأنه يمين على ترك أمر واجب من العشرة والوطء الذي لا يستغني عنه الإنسان بطبيعته البشرية. إذن قلنا في التعريف الحلف على الامتناع، فلو لم يحلف لا يسمى إيلاء، لو لم يحلف تركها حتى عدت 4 أشهر وكذا دون حلف، هذا لا يسمى إيلاء. وهذا عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء لابد من الحلف في الإيلاء. طيب، ما الحكمة من تحريم الإيلاء؟ أولا يا إخوة، فيه مخرج للمرأة التي يضرها زوجها بهذا الهجر، أن لها أن تطلق منه إذا تجاوز أن يبتعد عنها 4 أشهر أو حلف على ذلك كما هو قول الجمهور، فهذا إضرار بالمرأة، فلها بعد ذلك أن تطلب الطلاق، لأنه لا عاد يعني ما عاد يوجد حياة زوجية مستقرة بهذه الطريقة ولا تحصين. طيب، كذلك بالنسبة للزوج، الزوج له أن يؤدب زوجته لكن بما هو أقل من 4 أشهر إذا احتاج إلى ذلك، ولكن لا يجوز له أن يتجاوز، لا يجوز له أن يتجاوز. وهنا مسألة يا إخوة وقد ربما ذكرت، وهي في مسألة تأديب الزوجة. قلنا في تأديب الزوجة كم مراحل؟ 4 أو 5 فعظوهن واهجروهن، فاضربوهن، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يفرق الله بينهما، الطلاق أو الخلع. إذن البعض أول ما تصير مشكلة من المرأة إما أن يلجأ إلى الطلاق وإما أن يضرب بدعوى أن هذا أمر من الشرع. لا، بهذه الحال ليس هذا أمر من الشرع. الضرب هو مرحلة ثالثة، والضرب ما المقصود به يا إخوان؟ كما قلنا يضربها بماذا؟ بالسواك، يعني المقصود الإيلام، ليس المقصود الفجور في الضرب. يأخذ العصا ويضرب كما يضرب البعير، هلا يجوز، هذا اعتداء، هذا ظلم، وهذا خلاف السنة وفاعله آثم، إن هذا تعدى وظلم. إذن العظة والموعظة والاعتبار في ذلك، ثم إن لم ينفع بعد ذلك كان الهجر الذي فيه نوع أيضا من الإيلام، إن المرأة تتأذى بهجر زوجها لها، ثم بعد ذلك إن لم ينفع وهي لا زالت ناشز ولا تطيعه فيما يأمرها به، فالضرب غير المبرح، غير المبرح. انظر، هذا قيد احترازي مهم، فالضرب المبرح لا يجوز. ثم بعد ذلك إذا ما بقيت المرأة على عصيانها فيرسل إلى أهلها، فإن لم تصلح بعد هذه المحاولات كلها كان بعد ذلك الطلاق. وهذا يدل على أن الأصل في الأسرة الديمومة والاستمرار، وللأسف الشديد كثرت حالات الطلاق بسبب عدم قدرة الشباب على تحمل المسؤولية، وعدم معرفة أيضا النساء بحسن إدارة بيتها زوجها وما يجب له من حقوق وما يجب عليها أيضا من واجبات، فتعرف حقها وتعرف الواجب عليها، والزوج يعرف حقه ويعرف الواجب عليه، ستستقر الأسرة، لا يمكن أبدا أن يدخلها الخلل بإذن الله تعالى. نعم، إذن هنا قال الإيلاء: وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول، يعني وقع في الإيلاء، وقع في الإيلاء. قال: ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر. ما معنى يؤجل له؟ يوضع له أجلا محددا، يؤجل له، يوضع لهذا الرجل أجلا محددا إن سألت ذلك أي إن سألت المرأة ذلك 4 أشهر، يعني إذا عد عن 4 أشهر فهناك إجراء آخر. ما هو؟ يخير بعد ذلك بين الفيئة، أي أن يعود إليها، أو التكفير. بين الفيئة والتكفير، عفوا، بين الفيئة والتكفير، يعود إليها ويكفر. يكفر عن ماذا؟ عن اليمين، لأن الإيلاء قلنا بحلف، إذن يرجع إليه ويكفر كفارة يمين. أو الطلاق، رفض، قال لا نعود إليها، أنه يلزم بالطلاق، يلزم بالطلاق والمفارقة. طيب امتنع من الطلاق، قال لا ما أطلق، لن أعود إليها ولن أطلقها، فهنا الحاكم القاضي يطلق هذه المرأة عنه، هو كأنه نائب عنه في أمر الطلاق، ولكن الزوج هنا مجبر، ليست النيابة هنا بالاختيار، واضح؟ النيابة هنا بالإجبار، فهنا تطلق المرأة، فإن انتهت عدتها تزوجت غيره، ولا يقول أنا ما طلقت وكيف القاضي يطلق، حتى يقضى النزاع، وإلا فإن استمرار الزوج عدم قبوله بالطلاق وعدم قبوله للفيئة والرجوع في إضرار بالمرأة، فيه إضرار بالمرأة. وهنا تأتي بعض الوصايا التي يأتي بها بعض المستشارين المفسدين، يقول علقها لا تبالي بها، يعني يجعلها كذا معلقة وهي تريد الرجوع. لا أتكلم عن المرأة الناشزة التي لا تريد الرجوع، لا، المرأة التي تريد الرجوع، لكن هو يصر على ظلمها وعلى إهانتها، هذا لا يجوز، لا يجوز. نعم. طيب لو المرأة ما طالبت بشيء، قالت أحسن خلك بعيد، لا يطالب الزوج بشيء لأنها هي تنازلت عن حقها، هذا حق لها هي، حق لها هي. نعم. قال رحمه الله: فصل. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر. نعم، انتقل هنا إلى مسألة أخرى متعلقة بقضايا المفارقة، وهي قضية الظهار. الظهار، ما هو الظهار؟ الظهار قالوا تشبيه الزوج امرأته بظهر من تحرم عليه على التأبيد، تشبيه الزوج امرأته بظهر من تحرم عليه على التأبيد، يعني لو قال أنت علي حرام كأمي، أو أنت علي حرام كأختي، هذه على التأبيد، أو كعمتي أو كخالتي، هذا ظهار، حرمها على نفسه. ما حكم الظهار؟ الظهار لا يجوز، محرم، لا يجوز أن يقول هذا، لا في حالة غضب ولا في حالة مفارقة ولا نحو ذلك. الله جل وعلا قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الله سماه منكر، سماه زور، وقال هذه ليست أمك حتى تقول هي علي كظهر أمي. وعلى هذا وقع الإجماع أن الظهار منكر من المنكرات. فقال هنا: والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق، يعني ما طلقها بعد ذلك، فارقها، أراد، قال فصار عائدا ولزمته الكفارة، يعني أراد أن يرجع إليها صار عائدا، عائدا إليها ولزمته الكفارة، عائدا إليها يعني خالف الظهار، خالف الكلمة التي قالها، إذن هنا تلزمه الكفارة، ولأن الأمر شنيع كانت الكفارة مغلظة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، يعني يعتق رقبة يعني من العبيد لابد أن تكون سليمة، معنى هذا ليست فيها عاهة حتى تتكسب، يعني ما تكون مشلولة أو عمياء أو نحو ذلك، فتكون سليمة من العيوب. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين هجريين عربيين متتابعين، إذا كان هذا الشهر 29 وهذا 30 مثلا هكذا، وليس بالضروري أن يكون 60 يوما، فقد يكون هذا 29 وهذا 30 59 يوما. طيب إن أفطر في بعد الشهر الأول، أفطر يوما عاد من البداية بالشهرين، استأنف من البداية، ما لم يكن في حال مرض مرض يومين فأفطر مجبرا على الإفطار بسبب المرض، يستأنف ويكمل بعد ذلك يكمل. طيب قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، إن لم يستطع لكبر كان كبيرا في السن أو لمرض لا يرجى برؤه من الأمراض التي لا يرجى أن تشفى، فهنا يطعم 60 مسكينا، إما أن يطعمهم مطبوخا أو نيئا، يعني إما أن يطبخ لهم، فلو اشترى 60 وجبة ووزعها على 60 مسكينا حصلت منه الكفارة. لكن تأمل هنا، فإن لم يستطع، وبعض الناس إذا حصلت منه هذا الشيء وقال أنت علي حرام مثل أمي أو نحو ذلك، وهذا من ألفاظ الظهار، التجأ مباشرة قال خلاص أنا أطعم 60 مسكينا، لا لا، أوجه الصيام، ما دمت صحيحا قادرا فلا يجوز لك الانتقال إلى غيره. فإن لم تستطع قال هنا، قال فإن لم يستطع وهو منطوق الآية. طيب أو إذا أعطى لكل مسكين مد، أعطاه مدا من طعام من قوت البلد مثل الأرز ولا القمح ولا نحو ذلك، فأيضا هذه تكون من الكفارة. قال ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر، حصل منه أمر الظهار ثم قال أريد أن أراجعها سأكفر، وأراد أن يأتي أهله، أقول في هذه الحالة لا يجوز، إن الله جل وعلا قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن لا بد أن يكفر، لا بد أن يكفر أولا. نعم. قال رحمه الله فصل وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانا من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني 4 مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد، ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. نعم، هذا الفصل أيضا هو من أبواب المفارقة بين الزوجين، وما يتعلق باللعان، ما يتعلق باللعان. وما هو اللعان؟ قال أهل العلم شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف على الزوج وحد الزنا على الزوجة. نعيد التعريف، قالوا شهادات مؤكدة بالأيمان، يعني فيها أيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، لأن الزوج هو الذي يتهم زوجته، ومقام حد الزنا في حق الزوجة، وسيأتي بيان هذا. قال: وإذا رمى الرجل، يعني المكلف، المجنون هذا لا يؤخذ بقوله. قال: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. الأصل عليه حد القذف سواء رمى زوجته أو غير زوجته أو غير زوجته، إلا في حاله أن يقيم البينة، والبينة هذه تكون بأربعة شهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الفعل، وأن لا يتواطأ وأن لا يتفقوا على ذلك، يسأل كل واحد منهما على حدة، فلو شهد ثلاثة ونكص واحد أقيم عليهم حد القذف. لو ثلاثة شهدوا يقام عليهم حد القذف، لابد من أربعة. طيب، قال: أو يلاعن، وهي الحالة التي معنا الملاعنة، فيقول، أي في شأن الملاعنة عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس، معنى ذلك عند القاضي ويكون في مجمع من الناس، لأن هذا الذي وردت به السنة، إن الأمر عظيم، الأمر عظيم. الله جل وعلا قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن هذا يشهد أربع شهادات أنه صادق، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، وهي تشهد أربع شهادات أنه كاذب وأن غضب الله عليها إن كان صادقا. الأمر عظيم، حتى جاء في السنة أنه يوعظ في بعد الرابعة، يعني في الخامسة يقال له هذه ملزمة فينتبه. وقد ورد في السنة في قصة هلال بن أمية حين قذف زوجته، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. وعلى كل حال، فإن هذه الشهادة تكون في مجمع من الناس، لأن هذا فيه تغليظ للأيمان التي تقال، ولأن هذا الفراق فراق أبدي، أبدا لا رجوع بين الزوج والزوجة بعد هذا الحال، بعد اللعان. ماذا يقول؟ يقول: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وإن هذا الولد من الزنا، وإن لم يكن طبعا يعني هناك ولد، وليس مني أربع مرات، يعني يشهد أربع مرات بهذه الشهادة أنها زانية. وفي الخامسة قال بعد أن يعظه الحاكم يقول له: لا، هذه الخامسة هذه ملزمة، يقول: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويتعلق بلعانه، وهي أيضا على نفس الحال، يتعلق بلعانه خمسة أمور. هذا الرجل هو قذف زوجته، صح؟ الصورة صورة قذف، لا يقام عليه الحد، هذا الأمر الأول لا يقام عليه الحد. طيب، وإن لم تلاعن بعد الخامسة قبل الخامسة، لا، هنا إذا تراجع ما أتى باللعان، لكن بعد الخامسة يقول أنا أتراجع، يقول خلاص فاتك الأمر، ما دام حصل الخمس الأيمان حصل اللعان. قال ووجوب الحد عليها، سقط الحد عنه ووجوب الحد عليها وإن لم تلاعن، حتى لو المرأة لم تلاعن أصلا فيسقط الحد عليها، لأن قد صار اللعان هنا قائم مقام الحد كما قلنا في التعريف. وزوال الفراش يعني انفساخ النكاح، هذا استعارة عن النكاح، ينتهي الأمر. ونفي الولد، الولد هذا الذي نفاه هو وقال هذا ليس ولدي، هذا الولد ينتفي عنه إذا كان هذا الفلان من الناس اسمه أحمد والولد اسمه عبد الله، فلا ينسب إلى أحمد، خلاص ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه. والتحريم على الأبد، معنى ذلك أن هذا اللعان يقتضي التحريم مطلقا بينهم على الأبد، تزوجت بعده وطلقت، مات عنها أو غير ذلك، لا يجوز الرجوع بينهما أبدا. ويسقط الحد عليها بأن تلتعن، ويسقط الحد عليها بأن تلتعن، معنى ذلك أنها إذا قامت باللعن أو بالملاعنة فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين، يعني دعت بغضب الله عليها كان من الصادقين، يعني إن كان هذا الذي لعنها من الصادقين، فتقول فعلي غضب الله إن كان هو من الصادقين، فهنا أيضا يسقط أو تتم الملاعنة منها، يسقط الحد عليها بأن تلتعن. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله جل وعلا التوفيق والسداد. لو لعنها 3 مرات هل يقام عليه حد التراجع؟ الذي يظهر نعم، لأنه لم تتم الملاعنة، الملاعنة تسقط الحد، الملاعنة تسقط الحد، فبما أن الملاعنة لم تتم فيبقى الحد عليه لأنه قذفها. بارك الله فيك، سبحانك اللهم.